هذا تحت مثالك يا جلد. والموضوع باب وفعل باب وفعل التقديم هذا باب وفعل التقديم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا باب أفعال التقدير. ها؟ ليش ما قال شكيت أفعال التقدير؟ ها؟ ليش ما تقول؟ ها؟ قال لك قريب. إيه. هذا باب أفعال التقدير. إنما بسم الله إنما يصاغ أفعل التقدير مما يصاغ منه فعل التعجيل فعل التعجيل وهما ما أفعل وأفعل بالشروط السابقة فيقال هو أدرب وأعلم وأفضل كما يقال ما أدربه وأعلم وأفضل نعم وصوهما من دي ثلاثة سريدة قبيلة ربما غير الهند هذه شروط كلها نعم كلها نعم لا يؤتى مباشرة أفعل التفضيل مباشرة إلا من الفعل الذي يؤتى فيه فعل التعجيل وأما إذا عدم شرطا من الشروط يؤتى منه أفعل التفضيل بأكثر أشد أو أشدد فيه نعم أو أشدد لا لا ما فايدة أشد بس أشده أفضل واضح وكما تقول إيش ما أشد عمرته فكذلك تقول هو زيد هو أشد عمرته من فلان واضح هذا معناه نعم ما أشد إيش بناءه من وصف لا فعل له كما شوف مثل إيش قميل هذا ما له شديد ما له ما له شيء مثل كما أن أفعل أفعل التعجب يعني شاتم لأنها اسم لا تصاغ من الاسم هذا قميل ما جاء منه إلا الاسم إلا الوصف وكذلك جدير ما جاء منه الشيء وكما تقول إيش نعم فكما تقول هو أكمل لا يجوز أن تقول فيه هو أكمل كاد هذا قمين هذه لا فعل لها لا فعل لها وصف منها لا وصف ولكن لا تبطنة البصر وجدير كمل هذا لا تبطنة البصر ولكن لا فعل لها وشد قول العرب هذا أحق أكمل أكمل معناه أحق لا وألفت كمان من شفاغي ألفت هذا من اللص ضرب ضرب ما لا العرب كان هذا ما شد كمان يعني ومما زاد على ثلاثة هذا الكلام إيش اختصر من غيره من اختصر اختصر اختصر لا معنى ومما زاد على ثلاثة ومما زاد على ثلاثة من الرؤب من الرباع والخمس وما فيها ثم مضى من الثلاث أكمل و ثم ما مضى من الثلاث أكمل ونص لا لا لا هذا شاذ من الاسم وهو قمين جاء فيه الوصف لا فعل له قال لك الكتاب شوف الكتاب قال لك شذ يعني التوصف بناؤه من الاسم الذي لا فعل له مثل قابل هو أقمل جدير هذا فهمته يا شيخ هذا فهمته لكن لماذا قال ومما زاد على ثلاثة وكذلك شذ يعني صيغة أفعل أفعل التفضيل من الفعل الذي زاد على ثلاثة اختصر هذا الكلام أخطر من غيره هذا جاد يؤخذ ولا يقاس عليه وفي أفعال إيش؟ مذاهب الثلاثة المذاهب الثلاثة ما تعريف المذاهب الثلاثة؟ فعل فعل فعل لا يجب وسمع هو أعطاهم بالدراهم يجب سمع هو أعطاهم للدراهم بغير السؤال وأولاهم يعني إيش للمعروف وهذا المكان كمان فرق من غيره ومن فعل المفعول هو أزهى من ديك وأشغل واش ذات النحيين يا أخي لا تصور مجلس بعد خلي ثلاث ملاهب هذه ما تعرفون المذاهب ملاهب هذا اسم كلام الفاضي هذه المذاهب الثلاثين تقدم في التعجب لك هذا سريع لك ها؟ السلام عليكم عليك السلام عندك سؤال في هناك يا أخي سريت أسأل فقه هناك أسأل الشيخ هناك جزاك الله خير أسمع أفعل هذا واضح الفعل الذي على وجه أفعل فيه ثلاثة مسائل هذا الكتاب الذي هو الذي بيعه المتقدمة في التعزيز هذا تقدم في التعزيز هنا يجوز مطلقا في أفعل نعم على رباعي نعم وقيل المذهب الأول هذا أنه قيل إيه يزيد فيه إيه مطلقا بغير كل وقيل إيه يمنع مطلقا واحد برضه أيوة هني هذا السبب وقيل إيه يجوز إن كانت الهمزة بغير النقل أيوة بغير النقل أيوة مثل إيه أعطاه الهمزة هذا ليست من النقل أيوة أفلحة كمان ما فيها همزة نقل ما ليست للنقل نعم ما نقذته من اللزوم للتعدي لأنه نعم. ما جاء منه إلا أفلحة هكذا نعم. هذا المذاهب نعم. هذا الكتاب الذي في هذا الكتاب الذي معنا طوال إن شاء الله وإلا هذا ما نجد صحيح صريح تطرح ولا في شرح هذا أيوة لا تمدى بأفعل الرباعي لا أروبا الرباعي نعم يقول يجوز مطلقا يجوز مطلقا نعم فواهنا أمدته يعني النقل أو مثلا غير النقل وقيل من ممنوع أيوة كان اسم الأربع إذا كان اسم الأوزن أفعل لا موسى أفعل الرباعي الفعل الفعل إذا كان الفعل على أربعة الفعل ما هو ما ليس ما يصح واضح ولا هذا الفعل الذي على وجه يفعل فيه ثلاثة مذاهب صح الجواب مطلقا تواور همزته النقل أو غيره النقل أو غير النقل يعني المنع مطلقا نعم وغيلة نعم الجواز مطلقا ما هذا بالتفصيل هذا لا كانت همزته وصلية نعم هو هذا هذا الكتاب الذي بيجي صح صح الكتاب هذا معنى قوله نعم وفي بنائه من الفعل الماضي الذي على وزن افعل المذاهب الثلاثه المتقدمه في التعجيل نعم الذي بينه واضح وقيل يجوز مطلقا وقيل يمنعه مطلقا وقيل يجوز ان كانت الهمزه بغير النقل نعم صحيح واضح من صحه الكتاب نعم. التصريح الذي أفلحة هذه ما تصير أفعل تفضيل يا محمد الأفلحة ما تصير أفعل تفضيل يا ما يجوز أن تكون للتفضيل كأنك هذا يجوز فيه لأن لغير همزته ليست للنقل والذي أجازوه قالوا ما أعطاه للدراهم من أعطاه آيبا وأولاهم بالمعروف. أيضا ما أولاهم وأعطاهم النقل ولا غير النقل أعطاهم أولاهم النقل ليس للنقل أولاهم وأعطاهم ليس للنقل لأنه ما في عطاء يعطوا أيوة. ما فيها إلا هذا نعم يعني قد أبجت أن تعطوا إلى ورق السلف إيش؟ لا تعطوا هذا الذي تبتل الذي تكون للسلم السلم تعطوه ما شفت هي هذا تعطوه بمعنى يعني بمعنى تمتد تمتد ونقع ليس بمعنى العطاء نعم نعم وأفلحة كمان أفلحة ما في لا عندما تفلحة هذا دائما فلحة هذا غير فالح الفلاحين هذا غير فاهم همزته ليست للنقل إنما همزة النقل هو هذا مثل قام أمام ذهب أذهب خرج أخرج نقلته من النزول إلى التعدي نعم هذا معنى وهذا أحمد واضح ومن فعل المفعول وهذا المكان أفقر من غيره أفقر من غيره وفي فعل للمفعول مبني للمفعول مثل قولهم هو أدهى من ديك وأشغل من ذات المحيين وكذلك وعنى بحجتك من عنية هذا من ذوهية وهذا من صغيلة من فعل المبني لأن هذه الأفعال ثلاثة هذا تلزم البلاد المسؤول هذا ذوهية وصغيرة لذات النحليني هذا ضرب مثلا العرب وما توصل به إلى التعجب يعني الذي يتوصل به في فعل التعجب من الفعل الذي يعني عديمة شرطا من الشروط الثمانية مما لا يتعجب منه بلفظه يتوصل به إلى التفضيل ويجاء بعده بمفرد ذلك الفعل نعم منصوبا على التمييز ما هو منصوبا على المفعولية كما قال واضح فيقال هو أشد استخراجا أي استخرج هذا الفعل هذا يعني فقد الشروط نعم في ذاتي هذا إذا أردت أن تستخرج منه فعل التعجب ماذا تقول؟ تقول ما أشد استخراجه من بطره واضح أشد نعم وأما إذا أردت أن تستخرج منها فعل التعجب أفعل للتفضيل كذلك تأتي بأشد وتأتي بمصدر ذلك الفعل وهو الاستخراج فتنصيبه على التمييز بعد إيه؟ بعد أفعل هذا فعل التفضيل فتقول هو أشد فلان أشد استخراجا للبترول من عمله أو أحسن واضح تمييزون مبين لك نعم وكذلك إذا أردت استخرج إذا قال له يليني استخرج هذا استخرج فعل التفضيل من حمير ماذا تقول أشد مبرد لا هذا للتفضيل هذا تعجب ماذا للتفضيل أنا قلت لك استخرج منه أفعل التفضيل هو أشد مرة هو أشد لا شد هذا لازم تأتي بمنه لا جئت أقول لأن هذا تنصيب المصر على إيه أفعل التفضيل سيله سيله أبدا تقدير أنا له بمن إنجوريدا لازم لكن أنا جميل أنا جميل وأي مبين لأشي أي أنواع هذا الحمرة هذا مبين للنوع للنوع هو أشد حمرة من فلان، واضح، هو أشد سوادا من فلان، من سويدة، صحيح، هو أشد سوادا من سويدة. هذا فائدة سيئة لأنك ينصب على التمييز، صح. وأما بعد ما أفعله ينصب على إيه؟ مفعول به ومفعول به. أيهم أشد منها يا شيخ؟ أيهم أشد على الرحمن؟ يا أخي اسمك منهم؟ يقول لو عز وجل يعني؟ يقول لو عز وجل أيهم أشد؟ أيهم أشد على الرحمن؟ وتيجي من غيرهم من هناك مقدر؟ أبو جهل أشد من غيره روتيا على رب عز وجل، ها من هو مقدر هذا؟ هنا خبر أشد خبر، نعم روتيا عيتيا هذا أثمين تبي يا مع أن هذا الفعل عطاء هذا يستكمل الشروط يجوز أن تستخرج من عطاء هذا يتول أن تصل إلى يستكمل الشروط أن تستخرج أفعال التفضيل هذا يعني من نفسه فتقول هو أعطاء على الله من فلان ويجوز أن تأتي بأشد ما هو معنى هذا أن الفعل الذي تكمل الشروط لا يؤتى منه بأشد أو أشد يؤتى منه يجوز ولكنما هو الفعل العاجل لشروط هذا أنه لا يؤتى منه بفعل التعجب ولا بأفعال التفضيل إلا بواسطة أشد أو أشد أو أكثر أو أكثر هذا اللي سموني ذكر هذا هذا هنا أشد ليست على باب الأشد ليش ما كانت هناك تفضيل هي أشد لا ولا ليش ما كانت على باب لأن هي ليس من مما نعنى في هذا الباب يا أخي يجوز هذا هذا من ثلاثي أنا ما قلت لك هذا تحكم أنا في القواعد أنا أقول لك هذا أفيدك هذه ما أنت ما عرفت الإسلامي قال لك لا فرق بين ذلك إذا كان الفعل يستكمل الشروط يجوز فيه الوجهات أن تتخذ فعل التعجب من نفسك واضح وأن تأتي بأشد أو أشد أو أكثر أو أكثر نعم وأما إذا فقد الشروط ما في نعم ما فرق إلا واحد لا إذا فقد الشروط فهناك لا يوطى منه بفعل التعجب إلا بواسطة أشد أو أشد انتبه يا تبدل هذه القاعدة لا تعترض للقواعد العربية يعني بديه لك ما درست ما لك التعرض في هذا لو جئتني بالأسمانية لا الآن أوريك المحل هذا أنها في فعل فاجئ بذلك عشان لا يظن ذلك أنها إيش لا يجوز أيوة. نعم وإلا هي مثلا نعم تبي أنا درست الأسمانية أنت ما درست الأسمانية ليش هي أذكر ما تقول لي ولا شيء صحيح وأشد ثالثا نعم وأشد قعودا من فلان مع أنه يجوز أن تكون هو أقعد من فلان لأنه استكمل الشروط يا شيخ السنة القادمة مع ابن عقيل إذن يسر تسر الحلقة كلها لأنه يسر سوف مع الليل شرده اللي ما البارح اللي في ياسر بن عقيل كلها امتدحت طبعا يقول له هذا صعب عليهم فكيف يسمون الحين بابولا اصعب من هذا ايش هذا كله نعم والله انا مستعد ايها الكتاب الحمد لله من كل لغه جبت هذا ودرس جزاك الله خير هاي دوائر التصريح ولا ايه الخضري ولا ايه ولا الصباني ولا الشموني ولا غريبة راحوا نقضون مكوتي لا اكتوبوا بما يذهب القاعدة التي سميتها هذا حقة الشموني المكوتي روح المكوتي هذا حين نضيف انا والشيخ اسماعيل ندعو اخذنا رحلة الى محل لا يوجد فيه القواعد العربية بعدما درس القواعد روحنا اخذنا رحلة التلاميذ اللي يدرسون الماكوري يقول لكم ايش الماكوري ايش تستفيدون من الماكوري ما فيها قواعد نعم هذا ما فيه لا اذا جاء النقطة بينه اللي درس الماكوري ما يستفيد ما يدخل له في النقطة النظام ما يدخل فيه عندنا الا اللي درسوا هذا درسوا الكافية درسوا الاسبوعي السبب قالوا شو التصريحات قالوا شو الخوطي هذا اللي يدخلون المعركة أما الذين قالوا شو ما أعرفوا طيب تمام يتعرفوا أتركوا هذا هو وأنت شيخنا الشيخ في سؤال بدي أسألك أهانة المسألة الرباعي أهانة إهانة تقول حذفت الألف عوض عنها التاء كيف أهانة إهانة يقول حذفت الألف وعوض عنها التاء أين الألف المحذوفة؟ أي أنت حدوث تخلنا بالصرف هذا فيها التصريف التصريف ما تقول زي إقامة زي إقوام نعم أصله إهواء من الهول إهوان واوي نعم واوي إهانة أصله إهواني على وزن إفعال شان يعني ساكن صحو كل التحريك من ذلك آتي على فعل كحب لكن التحريك الواو هذا للساكن الذي ذكرنا بعد سبيل وهناك لك أمران عند الكتاب حقكم هذا ابن عقيل كان حذف الواو خلص من تغاسل حذف الواو تقى ساكنا نعم لأن الواو راحت حركته نعم. صارت ساكنا وألف هذا ساكن ألف إفعال ساكن فالتقى ساكنا وحذف إما حذفت الواو نعم وبقي ألف إفعال نعم وبقي ألف إفعال ووضع عنها إيش التاء من العين حتى بقينا إيش إهانة على وزن فالة نعم. وقيل كمن هذا الاسمون قال لك هذا وقلت حركة الواو هذا من الهمزة الذي بعده وقلت الواو هذا أليف باعتبار أنه وقعت بعد الفتح وهي مفتوحة في الأصل وقلت أليف نعم فاتقى ساكنا أليف هذا وأليف لك وجهان ما أن تقول أليف أليف إيش أو أليف بلب عن الهاتف نعم أليف المنقلبة عن الواو نعم الأصل نعم. أو أليف وبقية أليف إفعال على وزن إفالة إهانة على وزن أو أضيف أليف إفعال واضح وبقية أليف المنقلبة عن الواو عن الواو فصار وزن إفعالة على الصحيح يا رب قل الله يا جبار قل الله وما نقول أخو من الزوائد يا إيه؟ لا لا لا لا هو ابن مالك قال وما الإفعال من النقل ومن حسن فمفعول به قد القدر فعلنا هذا لك فعل هو اللي سوى له ولكن الكتاب هذا ما سوى له إلا وجه واحد إلا وجه واحد حذف الواو يعني حذف العين عين الكلمة عين الكلمة نعم نعم إثبات العين يصبح الوزن إثبات بطلب الواو ألف نعم واحد يصبح الوزن إفاعلة إيه؟ إفاعلة إيش تقول؟ إفاعلة لا انتبه هذا وإيش الوزن يكون؟ طيب بعدما حذفت العين تقول إفاعلة إفاعلة إفاعلة إفاعلة هذا إذا حذفت الواو هذا سواو قريبة أليفا بعد حذفت قبل قلبها أليف ولا بعد قلبها أليف إذا حذفت العين لا تكون ميزانه الصرف إفالة لأن العين هي المحذوفة نعم والوجه الثاني هذا أنها إيش أضيف أليف إفعال فتكون إفعالة ما يكون إفعالة إيش لأن الفاء يا شيخ مفتوحة يا أخي أقول لك هذا إفعالة ترجع إلى أصله نعم نعم إقامة نعم إفعالة إفعالة كيف قلت لك إفعالة أنا لمس الصرف لا نسمعها ولكن الفائدة التي ذكرتها لكم كثير من النحويين ما يعرفونها التي ذكرها الإسمون انتبه يا انت محمد. لا لا أن فعل التعجب أفعل التعجب وأفعل التفضيل يخاغان من الفعل الذي يستكمل الشروط الثمانية مباشرة ويصاغان كمان منها بما وأما الفعل العادي من بعض السلطة لا لواحد من هذه السلطة لا يصاغ منه أفعل التعجب ولا أفعل التفضيل إلا بواسطة أشد وأشد. وأما الذي تكملها يجوز بواسطة أشد ويجوز أن يصاغ منه مباشرة. شوف الآية هذه هو أشد عتيا هو أشد على الرحمن عتيا. لا دخل أيهما الآن صيغة تفعلها من أشد فأتي لأشد ما أن أتى هذا تكملت الشروط وهذا هكذا الإسلوني كتب تبوى هذا قاعدة هذا في الإسلوني الكتاب هذا ما ذكره من هجاء. نعم نعم ماشي هو أشد استخراجا وحرمة. وأما إذا كان الفعل هذا عظيم شرطا من الشروط الثمانية هذه لا يصاغ منه أفعل التعجب ولا أفعل التفضيل إلا بواسطة أشد أو أشد أو نحن نعم فصلوا أي اسمعوا اللي ما يعرفونه حالة تفعل التفضيل في اللسان العربي سمعوا لها فصل بالاسم التفضيل ثلاث حالات ثلاث حالات إحداها أن يكون إيش مجردا من الولدات فيجيب له هنا حكمان انتبه يا أحد أفعل التفضيل إذا جُرِدت من الولدات يجب له حكمان أحدهما أن يكون مفردا مذكرا دائما ولو كان إيه ما قبلها المفضول هذا الموصوف هذا ولو كان جمع أو مؤنث أو تثنية أو غير ذلك تلزم حاله تلزم الإفراد والتذكرة دائما مثل قوله تبارك وتعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وهذا وتلزم من كمان إما نفضل أن تقدر وهذا يوسف وأخوه مسلم قال المفضل يقول عباد إيش قال المفضل يقول مسلم أحباني ولكن لا أحب لا تتغير وهذا وهو كذلك ولو كان كمن جمع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم نعم وهذا هذه الحالة ولو كان أمامكم وابنكم الآن ومن ثم قيل في أخرى أخرى إنه معدول عن آخر طيب أخرى فعل التفضيل فعل التفضيل هذا فعل التفضيل من آخر أخرى مؤنث آخر كما ألا فاضل مؤنث أفضل وصغرى مؤنث أصغر وكبرى مؤنث أكبر كبرى مؤنث أكبر أخرى هذا مؤنث آخر أفعل معدول عن لا معدول عن الأخرى أخرى هذا التي ليست معدول عن أخرى آخر هو الذي معدول عن آخر نعم آخر معدولة مقرر. لا أسمع الوع يا أخي أنتم ما تعرفون هذا، اسكتوا قدام خلي الناس معدول على إيه؟ أن يتأمر وين المعدول؟ وين المعدول عليه؟ هل هذا معدول؟ أبدا لا معدول على الأخرى، أخرى معدول على إيه؟ على الآخر. أه؟ أبدا. طيب الشيء اللي أنا خلي اليد خلي اسمع اخرى هذا جمع اخرى نحميكمها اخرى هذا التي ممنوع من الصرف لانه معدول عن الاخر هكذا قاله سيبويه عن الاخر بالف ولا ولذلك ممنوع من الصرف من قوله تبارك وتعالى اللي غلط فيها هذا ايش يقولون الصبر فالآن مكتوب حقه ولكن قلت لراشد هذا في ذمتك لأنك أنت مدير الجامعة تخليه تعرف أن هذا غلط تخليه ها شوف عدة مرفوع يقول على الأخرى هذا صفة له نعم هذا صفة لأيام ولذلك مجرد الفتحة نعم انتبه واضح يا صفة العدة هذا غلط من وجهين أولا العدة ما لي نايم ولا حدا كتب هذا مكتوب هذا في آية الأحكام واضح شوفوا الوجه الأول أن أخرى هذا مجرد بالفتح أيوة نعم طيب وعدة هذا مرفوع تمام وثاني عدة من أيام صحيح هذا عدة نعم عدة نعم عدة من أيام أخرى نعم. على وزن فعل جمع أخرى واضح أنا كبر وزن ولكن منعت من الصرف لعليها الله عن الأخر نعم الوصية والعزل ما العزل ما فاهم هيا نمشي الحالة الأخر ومن ثم قيل أخرى هذا إنه معدول عن آخر وفي قول ابن هاني كأنه ولذلك يعني نسبوه باللح نسبوا ابن هاني في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها وين وجه النسب ألم نسبوه بذلك هذا لحن ولما أي بجي لأن لا تجمع لا صغرى ولا كبرى من حق بين ان يكون اكبر واصغر ولا يقول كبرى واصغر ظالمه لان فعل هناك مجرد من الولادات وهذا كمان الذي كمان ظالمه كان في حديث البخاري الى دنيا ما قيل دنا ما ألا الله ما ألا فعل هناك مجرد من الولادات اخذوه لمحوه هناك هيا عجب الدنيا لا ايش الحديث هو هذا ايش هو الى امرأتي ينكحها او الى دنيا يصيبها ما قال الى ادنى يصيب لا هذا اجب هذا اجاب عنه ابن مالك في الشواهد حقته هذا الحديث تغير تفعله هنا مع انها مجرد من الاضافة تغير ليش تغيرت يعني بدنيا ما قلادنا بالتالي زي كبرى وصغر زي كبرى وصغر تانيس دراسة القواعد العربية خلاب من المفسر ومن يعني المدرس واضح عرف ليش اجاب عنه إلى دنيا. إلى دنيا ليش تغيرت أفعالها مع أنها مجردة من الإضافة؟ زي هنا يعني. زي أصغر وأكبر. زي هنا صغرى وكبرى. لا زي صغرى وكبرى نعم. ليش تغيرت؟ أفعالها لا تتغير في هذه التسكير ولا إذا كانت مجردة من الإضافة. تعريف هذا أجاب عنه الكتابة. شواهد البخاري. أجاب هذا أن الدنيا هذا اسم الدنيا حياة الدنيا هذا خرجت عن الصفة عن الصفة حريف من كون وصية بقت اسم على وثانيا لأنها ما تبعت موصوفها. أيوة واضح فيها صرف كمان. نعم ما تبعت أفعالها أفعاله إنما إذا تبعت موصوفه مثل هذا يوسف وأخوه أحب إلى أبيه الموصوف مذكور هنا هذا واستعملت الآن استعملت استعمال الاسم والاسم لا تتغير تتغير دنيا هذا علم على اسم الدنيا الحياة الدنيا هذا شوف هذا الجواب طيب هذا جواب طيب نعم طيب في دنيا يصيبها ما هي من الدنو؟ من الدنو من الدنيا نعم دنيا هذا أصله فعلا هذا من الجناء جناء هذا القلب ولكن الآن صارت استعمال الاسم الاسم كأنه اسم على ما هو صيبه اسم على الحياة هذا من لم يفعل اسمنا تلوى وبدني أنت تقوى اللهم هذا الجو هذا الجو لو سألت لو سألت هذا الحديث قلنا ايش الصراح الصراح الحديث بنفسها يعني زي عمدة الأحكام وهذا اختلفوا فيه حتى الحديث هذا يعني الحجر برضه كمان والكرماني نعم الحجر برضه نعم ومن الحجر كمان ولكن ابن مالك في شواهده نعم. أجاب عنه شواهد التسليم لا شواهد التضح بس وحده لا مشكلة البخاري مشكلة البخاري ابن ما عندك كتاب هذا مطبوع هذا مطبوع عندي عندك نعم عندي البخاري نعم كل مشكلة البخاري يعني يحلها ابن مالك الله يرحمه ابن مالك هذا مهم هذا أنا شمس البخاري نحن عند الحال الواحدة نعم وهي التجريد من أهل والإضافة إنه لحن قال عنه لحن إنه لحن كأن إيش قال تغير تفعله التذكير التانيس أنها مجردة من أهل والإضافة لذلك لحنه إنه لحن والثاني من الأشياء من الحالة التي يفعل التفضيل أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول إما من هذا لفظا أو تقديرا هذا معنى قول ابن مالك وأفعل التفضيل سينه أبدا تقديرا من جريدا واضح وقد تحذفان واضح وقد تحذفان تحذفان ايه نعم ولا لقد تحذفان ولا الاخره ومجروريها مين ومجروره نحن وللاخره خير وابقى هل تحذف في عين خير وشر؟ تحذف في قصة أعف ما كان أعف وأكرم أعف وأكرم نعم نعم تحذف كثيرة أنا كمان جاد في القرآن كمان أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا جبت منهم أجروني وأعز وأعد منك منك هذا قصدي مين ليس قصدي مين إنما قصدي يعني وزن أفعاله لا يتغير إلا في شر وخير نقول لك هذا خلي هذا خير نصر وأخير وشر أكثرها أسر. وكذلك قال لك لتغير في غيره. قول ابن مالك يعني والقول عم راجع لسمو لتشوف أصله أعم عزفت منه هذا وما عزفت من خير وسبي ولكن الكسرة استعمال عند العرب في خير المشاكل بس أمس أمس أمس وللآخرة خير ما أبقى. نحن نتكلم حول مين ومن ثوري أنه يحلق. وقد جاء الإثبات بالحث في هذه الآية قوله تبارك وتعالى أنا أكثر منك مالا آية الإثبات هذا وأعد نفرا الحث هذا وأعد نفرا منك واضح آية. ولذلك كنا من المدلس أن يوصل قواعد إلا ماذا وحسن ما يعلم جائب أيها وأكثر ما تحدف منه إذا كان أفعل وش خبر ويقل إذا كان حالا كما قال الشاعر هذا لنوتي وقد حلاتك البدل الأجمل يا أبطال أقول لك الكلام فاضي هذا أضيفت أضيفت مين وأفعل هناك حال أجمل أجمل من البدل منه هذا قليل أكثر أن يكون خبر أكثر يعني حسب مين ومجرور نعم ولكن يأتي بغير خبر مثل هذا البيت إذا سائلت أسماء يوم الزينة لنوتي وقد خلاكي كالبدر أجملا ليش أكون كمن حال ليش ما أقول هذا خبر في الأخر حال تام المخاطب خلاكة حال هذا حال من تام المخاطب تقصد مفعول ثاني يا شيخ لا ليه ليش أقول هذا يحكم إلى هذا كالبدر مفعول ثاني ماذا خلاكة هذا خلاكي هذا خال هذا تتعدى إلى مفعول الأول الضمير كالبدر هو المفعول ولكن جعلك البلي هذا المفعول الثاني نعم خلاك نعم أظنك ياس خلاك كالبلي مثل البلي أجمل اعتراضية خلاك أم أي أو إذا كانت يا نوتي أجمل من البلي أو طيفة كقوله ياس تروحي تشترى أجمل أن تقيلي أجلنا هذا صفة لمحذوف وآتي مكانا هذا ويجب تقديم من نعم هذا هو المال كله تقديم من ومجرورها عليه على أفعل إن كان المجرور استفهاما نعم أنت ممن أفضل أنت ممن أفضل أنت أفضل ممن ليه واجب هنا التقديم الصدارة الصدارة يا شباب وين الصدارة استفهام استفهام له الصدارة أو مضافا إلى الاستفهام مثل إيش أنت من غلامي من غلام من أفضل الأصل أنت أفضل من غلام نعم من غلام من أفضل وقد تتقدمه في غير الاستهام كقوله فأسماء من تلك الضعينة أم نحن أسماء من تلك المريح الضعينة أم نحو ما تقدمت من هذا أم نحو من تلك الضعينة ولكن تقدم أن ما بعد المجرور خبر ليس استفهاما خبر وهو ضرورة هذا ضرورة الحالة الثانية هذه اسمعوا يا أخوة الحالة الثانية من حالات أفعل أن يكون بأل، فإذا كان أفعل محلا بأل يجب له كما الحكمان، أحدهما أن يكون مطابقا لموصوفه نحو زيد يفضل، يقول خير من عمري، ما في خير من عمري، لا دخل عليه الأفضل، هذا هو أفعل الأفضل. إذا كانت فيه أنا ما في ما تكون فيه مين أمسى يأتي جزاء الله بالتقديرات كم أسمع وتقول هند للفضل المطابقة هناك واجب. نعم هند هنا شفاء ما هي معرف بأل هند الفضلة كيف الشيء يا أخي الفضلة أفعل التقدير هو أقول لك ما أعرف أنت ما سمعت للجزء انت بعت للشيخ ما تقول احد تقول الدار الكبرى هند المسلمة الشيخ هند ليس تحرف بأدب يا اخي يا شيخ هند يتكلم لك على هي يتكلم لك على اصحاب التفضيل عفوا هذا من هو انت بالعلاوة نعم هذا فعل التفضيل اذا كان فيه لازم يطابق من المطابق هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وتلو الأرض الكم وما لمعرفة انتبه زيد للفضلاء الأفضل هند للفضلاء ما تقول هند الأفضل والزيدان الأفضلان تسمية والزيدان الأفضلون والهندات الفضليات أو الفضل فضل والثاني من الحالة هذا أن لا يوتى معه بمن بخلاف المجرد من الإضافة لازم أن يوتى معه بمن إما لفظا أو تقديرا وأما قول الأعساء ونستا بالأكثر منهم حصل جاءت ما يوهمك في هذا البيت أن لا أفعل التفضيل المحلى بأل بعده مين هذا فمؤول بالنسبة للفضل شرقنا لا أتى بها يدل على الفضل هند ايش تخبر لا علو تخبر علو بالافضل وقال والهندات الفضيات الفضيات نعم وقال واتبعها واردفها بقوله او الفضل لا تقول او الفضل هو قال هذا او الفضل يا شيخ او الفضل فضل نعم بس مشدد عندنا في الرسم لا يجوز هذا وفعل لفاعل وفاعله فعل تكون جمع لفاعلة وفاعل مثال لفاضل نعم انتبه هذا ما يعرفه الا اللي يعرف الطبخ وما قال لك وفعل جمع فعل ها وفعل مشترك بين النساء والنساء وفعل لفاعل وفاعل وصيد العين لأن جمع فاضلة جمع فاضلة الهندات الفضل أو تقول الفضل يجوز هذا وجهان الفضل إذا قلت الفضل جمع فضلة لأن تجمع على فعل ونحن كبرى وفعل جمع لفعلة العرف ونحن كبرى زي ركع عن السجود ها؟ زي ركع عن السجود لا هذا هذا فضل هذا زي ركع عن السجود تقول نساء ركعوا وفي الجنة ركعوا هذا جمع راكعة وفي الجنة جمع ساجدة هذا وجهان وأما فعال هذا للمذكر الناس لا تكون جمع لفاعلة هذا معنى قول ابن مالك ومثله الفعال فيما ذكر فقط أمسي نعم فخرج هذا على زيادة ال على ان هناك زائدة من اكثر او على انها متعلقة باكثر من اكثر نكرة محذوفا مبدلا من اكثر من اكثر المذكور ايش التصوير هذا نعم بالاكثر هذا بالاكثر ايش يقول دخل؟ ايش اللي قال فيها؟ قال لك فيها عن الزايدة. زايدة. هذا او مثلا من هم هذا؟ ما هو متعلق بالاكثر متعلق باكثر ملكيرة حذوفة بالاكثر اكثر هذا الذي هذا الذي خرجه الجمهور واضح. ايش الاعتراض فيه؟ ما وجه الاعتراض ولا السبب الاكثر منهم لا تكامين بعد افعل محلم بالالف يوهمك هذا. نعم ماذا تصيبوا عنه؟ المسكين هذا انتم ما تسمعون للدعاء. لا يسمعون يعني تريدون ان تاتوا باشياء اخرى. انا الان دخلنا يعني في الحالة الثالثة. الثالثة ان يكون افعل مضافا. فان كانت اضافته الى نكرة لزمه امران التذكر والتوحيد كما يلزمان المجرد لاستوائهما في التذكر ويلزم المضاف اليه ان يطابق احمد. نعم اذا اضيف الى نكره المضاف اليه لابد ان يوافق. نعم الموصوف وتقول الزيدان افضل رجلين المضاف لك المضاف إليه هذا يوافق الموصوف. نعم. الزيدان في التصريف. وأما أفعال التي هي وصف. نعم. خالفة. لأنها مضاف إلى النكرة. تجسم واحد. وتقول الزيدون أفضل رجال. وهند أفضل امرأة. أما قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا أفضل كافر به. انتبهوا جاءتك أفعل هناك مجرد يعني مضافة إلى النكرة ولكن مضاف إليه ما يوافق ما قبلها الضمير فيه ولا تكونوا لأن المضاف يكون محذوف. هو قال لك على حذف شوف كيف يستخرج الإنسان كيف المفسر هذا ما يعرف هذا يستخرج الله كيف القاعدة أي التقدير ولا تكون أول فريق كافر نعم معه الزب تبهي هذا من القواعد لكن نساس تخريج لا ولكن لو سألت المدرس لماذا نساس القواعد سألته عن هذا أجيب عن الآية أفعل هنا سيادته مضاف للنكر ولكن المضاف إليه ما يوافق الموصوف. ماذا نفعل ماذا تفعل؟ يقول لك على حسن الموصوف. يقول على حسن الموصوف. على حسن الموصوف لا على حسن مضاف يقول الموصوف موصوف أي ولا تكون أول فريق كافر أول كافر لكن كذلك جعلنا ذيك لقريتنا كافرين. اسمع هناك مضاف للمعرفة غير تقرب مفعولين غير هذا غير هذا نحن نكره لأن نكره من إضافة الوصف يا شيخ إضافة الوصف إلى المجرمين يا أخي انتبه مجرمين هذا كلام فاضي. اسمع هذا مضاف للمعرفة ما وصلنا إليه نحن في المضاف للنكره. نعم شيخنا المضاف للنكره هل يجر لبنت بعد وجهه؟ ما نستخدمه. نعم يا شيخ. لو قدرنا يا شيخ تقدير. ما تقدر. اولا كان. اذا نويت من. ما هو ان نويت هذا لا يجوز. النكره ما يجوز اذا نوينا من. اقول لك على الافعال وافعال الذي اضيف لا تكن بعده مني. وافعال كمان المحدد لا تكون بعده مني. لكن إذا كان نكرة أو معرفة الشيخ هنا في اختلاف يا أخي أشفق أنت دخلت في وادي آخر اسمعوا هذا اسمعوا لك يا حمد لا طيب ماشي يسأل عشان يستفيد لا أنا قلت لك ما هو هو هذا وإن كانت الآن القسم الثالث أيوة وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن من هذا أفعل بما لا تفضيل فيه وجبت المطاخرة. واضح وجبت المطابقة. تقوليه ليش؟ ناقص ولا شيء. الناقص والأشد أعدل بني مروان. أفعله هناك خرجت عن بابي. ما فيها مغفر. لأن ما فيهم ما فيهم عدل. بني مروان ما فيهم أعدل إلا إثنانها. ولذلك من فعل يعني يكون يحصل التفاضل بمعنى عادي الى بني مروان. واضح؟ وجبت المطابقه. المطابقه يعني لم يكن هناك مطابقه. الا هناك ايش؟ التفضيل هناك ايش؟ وجدت ايش؟ بما لا تفضيل فيه. خرجت عن بابك. انا وجبت المفاضله. ان تقول اعدل بني مروان. عادله. أه؟ نعم. بمعنى عادله وان كان على اصله. هذا شيء. من افاده المفاضله جازت المطابقه وعدم عدم المطابقه كقوله تعالى هذا كله في القران اكابر مجرمين. هذا لا مجرم يا واضح. الآن أفعل أكابر جمع مجرمها كمن جمع. وكذلك جاءت عدم المطابقة في القرآن ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياتي. ولا تجد أنهم أحرص الناس. جاءت الآن عدم المطابقة. لأن الآن يعني من ولا فيهم على مين؟ ولا تجد له يا أيها المخاطب لا تجد أنهم اليهود أحرص الناس على حياتي. أحرص من الناس على حياتي. واضح؟ من مقدرة هذا من مقدره. نعم هذا معنى قبل ابن مالي وما لي معرفة عزم. وإن لم ويت وإن لم تفهم وطبق ما بي أكابر ورا نكره. أكابر ورا نكره. الحياة أكابر أكابر أكابر أكابر مجرمين. أكابر مجرمين أنا تعرفت المضاف إليه. لا لا أنا إيه نعم المعرفة مجرمين أين مفعولين. وكذلك جعلنا في قرية كابرة مجرم معروف كابرة مفعول أول. نعم كل قرية مجرميها مضاف. أقول المفعول الأول أكابرة والمفعول الثاني كل قرية. أزل فين قبل الآن ها مجرميها. لا أضل كذلك قال النبي هذا المفعول الثاني في القريه. نعم قدم هذا اوصل لا ثرو هذا المبتدا وخبر الخبر يتقدم عن المبتدا. في الآن فعل التبديل هناك ما بقى ماذا. اذا الشيخ اذا اضيف الى المعرفه ف يعني ايه ثانويه معنى مين ها اذا قدر ثانويه معنى مين ها في مطابقة وفي عدم المطابقة. أي نعم يجوز في ماذا؟ وإن لم ينوى به المفاضلة مثل أنا سجل الناقص أعدل بني واجب المطابقة. طيب هم أراذلون دجوه دجوه أراذلون تركها كقوله تعالى دجوه. أنتم يعني أحفظوا هذه القواعد. نعم. كلما جاءكم في القرآن وجاءكم في الحديث وجاءكم في إشعار العرب أو أمثال العرب أو أقوالهم نعم طبقوا هذه الحالة الثلاثة أفعال التصديق. أنت تريد أن تفهموا أنا أريد المفاضلة أكابر وإلا وإلا إذا لم تعرفوها ما تعرف. أريد المفاضلة لازم تطبيق وإن كان أصلاً من كانت المفاضلة الله يقول لك معناتها وين كان أكبر شكر لأخي المقابلة على موضوع فيرين جاءت المقابلة لشكل المعرف الألف كقوله تعالى ذلك جعلنا من كل السلطات فلا كان المقابلة يعني ولا افعلوا بما لا تقيل فيه معناه ما فيها ما جاءت للتصديق وثبت هناك المطابقة وجاء وضفت للمعرفة كقول العرب الناقص والأسد أعدل بني مرمان بمعنى عادلة إلا ما فيهم غيره يتفاضل المعرفة وإن كان إيش على أصله وإن كان أفعل على أصله من إفادة المفاضلة وهناك جازة المطابقة وعدمها لقوله تعالى أكابر مجرمين الآن وافق المطابقة وهذا وكذلك هم رازلون مطابقة لأنهم هذا الضمير الدخل رازلون كما نسب انتبه يا أخي يا إخواني هذه القواعد الطيبة وتركها ويجوز ترك المطابقة كقوله تعالى ولا تجد لهم حرص الناس على حياتهم وهذا هو الغالب لأن قدرت مين هنا لا تجد لهم نام أعرف أعرفت أنت ولا تجد لهم حرص الناس لا لا نخلي خلي الزهراني راح استغل أبا استغل أبا لا ما جزت الحق أمشي لا مواضي القصد لا مقصد لا لا نعم واو هذا لا واو بحسب ما قبله ما بحسب ما قبله مسكين ولا تجد أبا يعني هذا واو القصد المصطلوب به المعدوم واو القصد جوابه هنا تجد النفس واللام جواب القسم هيا تجد انهم لانهم كالمضارع مبني على الفتح مبني على الفتح وليمة صالبين والتوكيد المباشر طيب وين الفاعل معظمين وصف المذيبة تقديره انت نعم هو ان تجد انهم فقول الاول لتجد هو هم مبني على ايه مبني على السكون بمعنى محل نصر ليه صدق له مبني على الضم بمعنى نصر والميم على وترجم امسك أحرص الناس قول الثاني لتجد كيف الآن أحرص هذا ما يوافق هم لأنه